جواز الصلاة على الغائب، وخاصة إذا كان من ذوي الفضل والصلاح وله مواقف مشرفة في الإسلام. والذين قالوا لا يصلى على الغائب قالوا لأنه مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، وما نقل عنه أنه صلى على واحد منهم إلا النجاشي، فعللوا قالوا النجاشي لكونه لم يوجد من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف من قديم بين العلماء رحمهم الله في الصلاة على الغائب. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلى عليه من لم يصلى عليه من في الجانب الآخر، لم يصلى عليه من في الجانب الآخر لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد. يقول بعض العلماء إذا كان الميت مات مثلا في أطراف البلد وصلي عليه في طرف البلد، فهل يصلي عليه من في طرف البلد الآخر صلاة الغائب؟ قالوا إذا أجزتم صلاة الغائب فهذا يصلى عليه. نقول لا يصلى عليه هذا، وإنما هذا لأنه ممكن أن يصلى عليه مباشرة، ومن أمكن أن يصلى عليه مباشرة فلا يصلى عليه صلاة الغائب، وإنما صلاة الغائب تكون على من لم يمكن الصلاة عليه مباشرة. نعم. وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من أشبه من في القبر. يعني الصلاة على الغائب مثل الصلاة على القبر، تتوقت بهذا الوقت شهر مثلا جاء شخص من طرف البلاد الإسلامية فقال إن فلان من أهل الصلاح والتقى و له مواقف مشرفة مات منذ شهر، لنا أن نصلي عليه. إذا قال إنه مات منذ شهرين أو ثلاثة فلا، لأنه انتهى وقت الصلاة عليه. فتوقت صلاة على الغائب بمثل الصلاة على القبر بمدة شهر فما دون. نعم. فصل. ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيد المعركة. ويصلى على كل مسلم لما تقدم، أي أنه ما تقدم صلوا على من قال لا إله إلا الله، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نصلي عليه، وإن كان مدمن خمر وإن كان مدمن خمر، وإن كان زاني وإن كان زاني، وإن كان سارق وإن كان سارق، وإن كان قاتل نفس وإن كان قاتل نفس، ما دام مات على شهادة أن لا إله إلا الله فنصلي عليه. إلا واحد، من هو؟ هو شهيد المعركة الذي قتل بأيدي الكفار أو في المعركة لو بيد نفسه بسلاحه، مثلا هو مثلا أراد أن يضرب بسلاحه الكافر فرجع عليه سلاحه فضربه فمات، فهذا شهيد معركة لا يصلى عليه. ولما؟ أليس هذا الذي قدم نفسه في سبيل الله أولى بأن نكون شفعاء له؟ نقول لا، هذا ليس في حاجة إلى شفيع. هذه من ناحية أنه ليس بحاجة لأنه شهيد. الحالة الثانية كما علل بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا ما مات، الشهيد ما مات، هم أحياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن، فهذا ما يحتاج أن نصلي عليه، وإنما هو انتقل من دار إلى دار، ما مات هو حي الآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلذا قالوا شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأنه أولا ليس في حاجة إلى شفاعة فهو في الجنة، الأمر الثاني أنه حي وليس بميت. وأما ما عداه من الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليهم من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعل الشهداء فيها كثير. ميت الهدم شهيد، ميت الغرق شهيد، ميت الحرق شهيد، المرأة إذا ماتت في نفاسها شهيدة، المبطون شهيد الذي مات بالطاعون، وكثير والحمد لله شهداء هذه الأمة. من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله جل وعلا أجر الشهادة وإن مات على فراشه. فالشهداء إذن كثير، لكن كلهم يصلى عليهم إلا شهيد المعركة هو الذي لا يصلى عليه. نعم. وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول لأن نعم، قد يكون الميت في حادث حريق أو في حادث هدم أو في حادث سيارة وتقطعت أوصاله، أو في حادث طائرة وتقطعت أوصاله ووجد بعضها ولم يوجد بعض، أو الحرق ذهب بعضها وما بقي إلا جزء يسير منه، رجل أو يد أو رأس والباقي ذهب في النار حرق، أو هدم ولم يعثر له إلا على جزء من جثته، نعم فيصلى عليه، يصلى على ما عثر عليه يجمع ويصلى عليه. فإن وجد الباقي بعد ذلك فيكفي، لا يصلى عليه مرة أخرى لأنه صلي عليه، هذا في حال الموت. أما من قطعت يده وهو حي، أو قطعت رجله وهو حي، أو قطعت اليد والرجل مثلا قصاصا أو لكونه محارب أو لألم فيها فقرر الأطباء بتر رجله أو يده ونحو ذلك وهو حي، فلا يصلى على جزء منه، وإنما يدفن في مكان طاهر ولا يصلى عليه، لا يصلى على يد أو رجل أو جزء من أجزاء البدن عن إنسان مثلا موجود حي، بل يدفن في مكان طاهر ولا يصلى عليه. أما إذا لم يوجد إلا يد أو رجل وقد مات صاحبها فتغسل ويصلى عليها كما يصلى على الأموات. نعم. لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس. عمر رضي الله عنه صلى على عظام، يعني ما وجد إلا عظام من جثث أموات من المسلمين فصلى عليهم رضي الله عنه، وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس، يعني ذهبت الأجساد وما وجد إلا الرؤوس فصلى عليها أبو عبيدة رضي الله عنه. فدل هذا على أنه إذا وجد من الميت بعض أجزائه صلي عليها. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة قال أثى النبي صلى الله عليه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشقاص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. نعم. وعن زيد، وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة، احتج به أحمد. نعم. ولا يصلي الإمام على الغال. الغال من هو؟ هو الذي يأخذ من غنيمة المسلمين شيئا قبل قسمتها، يعني شيء عام للمسلمين يأخذ منه، يخفي منه شيء، هذا يسمى غال. والثاني قاتل نفسه، من تعمد قتل نفسه عمدا، هذان لا يصلي عليهما الإمام الأعظم، ولا ينبغي أن يصلي عليهما أهل الفضل، وإنما يصلي عليهما عامة الناس. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فقال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه، وتوفي رجل من جهينة في غزوة خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حينما أخبروه قالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد إلى آخره، وذكروا رجلا قال شهيد، قال كلا ليس بشهيد، هو في النار. لما يا رسول الله؟ قال في شملة غلها عباءة. وهذا دليل على حرمة الأموال العامة، أموال بيت المسلمين، وأنه يجب على المرء أن يتحاشاها ويبتعد عنها، لأن مال الشخص الواحد السارق الآن يصلى عليه، الغال لا يصلى عليه، السارق تقطع يده ويصلى عليه، الغال لا تقطع يده ولكن لا يصلى عليه، لأن الغال أخذ من شيء له فيه نصيب، لأنه له نصيب في الغنيمة من المعركة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة عليه. والسارق سرق مال غيره فتقطع يده يصلى عليه، وهذا دليل على حرمة الأموال العامة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل بها، لأن المال الخاص يطالبك فيه واحد، والمال العام من بيت مال المسلمين كل المسلمين يطالبونك بحقهم، وإن كانت لا تقطع يدك فيه لأن لك فيه نصيب، ومع ذلك فالغال الآخذ من مال المسلمين من الغنيمة قبل قسمتها لا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح والقادة. نعم. ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال الخلال الإمام هاهنا أمير المؤمنين وحده. وعن أحمد أن إمام كل قرية وليهم واليهم وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله، يعني أنه سواء كان الإمام الأعظم حاضر فلا يصلي أو نواب الإمام قائد الجيش مثلا أمير البلدة مثلا لا ينبغي أن يحضر صلاة مثل هذين، قاتل نفسه والغال من غنيمة المسلمين. نعم. فصل. ويصلى على من عداهما، وإن كان سارق أو زاني أو شارب خمر يصلى عليه وأمره إلى الله، لأن من أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بذنب إلا ما كان مكفرا، ما كان شرك، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من سارق زان شارب للخمر وغير ذلك، كل هؤلاء تحت مشيئة الله جل وعلا ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فصل. ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. ومن حكمنا بكفره بكفره من أهل البدع لم يصل عليه. قال أحمد لا أشهد الجهمي ولا الرافضي ويشهدهما من أحب. ولا يصلى على كافر، لا يجوز للمسلم أن يصلي على كافر، لأن الله جل وعلا قال في حق المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وهذا في حال المنافق نفاق اعتقادي، لأن النفاق نوعان، نفاق اعتقادي وهذا مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ونفاق عملي وهذا غير مخرج من الملة وصاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا. النفاق الاعتقادي المكذب لله جل وعلا، مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، كحال بعض المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون معه ويصومون معه ويخرجون معه للجهاد وللحج ونحو ذلك ويدفعون الزكاة له، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لأنهم يفعلون هذه الأفعال تقية، يعني لأجل حفظ أموالهم ودمائهم وحقوقهم، وإلا فهم غير مصدقين ومكذبون بالبعث وبالجزاء وبالجنة والنار، هذا كفر نفاق اعتقادي مخرج من الملة. نفاق عملي يعني في صفة من صفات المنافقين العملية كذاب مثلا، في صفة كذب، في خيانة، فيه إذا عاهد غدر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين، إذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا حدث كذب، هذا يسمى كفر عملي، ولا يقال لصاحبه مثلا أن هذا مثلا إذا كان كذاب ما نقول هذا كافر في الدرك الأسفل من النار لأنه منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، نقول المنافقون الذين في الدرك الأسفل من النار هم من نفاقهم اعتقادي مخرج من الملة. فالله جل وعلا قال في حق هؤلاء مثل عبد الله بن أبي ونحوه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، وقال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك. وكذلك من كان عنده من البدع التي هي مكفرة مخرجة من الملة، مثل من يؤله غير الله وإن تسمى باسم مسلم، يؤله غير الله أو يعترف أو يقول إن هناك نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، هذا كفر مخرج من الملة فصاحبه لا يصلى عليه. أو من يقول مثلا إن الله جل وعلا تعالى وتقدس أنه حال في كل مكان كالجهمية ونحوهم، فالإمام أحمد يقول الجهمي لا أشهد جنازته ولا أصلي عليه، ومن أحب أن يصلي عليه فلا أمنعه. فإذا امتنع المرء عن الصلاة على فاسق أو فاجر أو نحو ذلك لكونه أظهر فجوره أو نفاقه أو أذاه للمسلمين فلا حرج عليه في هذا. ومن حكمنا بكفره، أما يعني لابد أن يكون محكوم بكفره، أما إذا كان من قبل الشخص يقول أنا أعرف فلان ما يحافظ على الصلاة هذا كافر، نقول لا، ما يصح أن تقول عنه كافر أنت، حتى يحكم الحاكم بكفره. فمن حكم الحاكم بكفره فلا مصلي عليه، وإنما يوارى في مزبلة لبعده لإبعاده عن أنظار المسلمين لئلا يتأذى المسلمون برائحته، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين من قتل لردته. أما الشخص فلا يحكم على شخص آخر بالكفر، لأن الحكم بالكفر ليس من السهولة بمكان، وإن تساهل بعض الجهال في ذلك وقالوا فلان كافر وفلان كافر وفلان خارج عن الإسلام، هذا لا يجوز، فلا يجوز لي ولك ولأي شخص أن يقول عن فلان إنه كافر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ظاهرا وأن محمد رسول الله، وإنما الذي يتولى ذلك هو الحاكم بعد استتابته وبعد دعوته، فإن أصر فحينئذ الحاكم هو الذي يحكم بكفره، فإذا حكم بكفره حاكم فلا يصلى عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في أثناء السعي نزل دم من ابني على الإحرام فأكمل السعي دون أن يغسله، لا حرج عليها وطوافها وسعيها صحيح، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، لا طهارة من الحدث ولا طهارة في الثوب ونحوه. يقول السائل: إذا فاتني حزبي من الليل فهل يجوز لي أن أصليه بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر؟ يقول: إذا فاتني حزبي من الليل فهل يجوز لي أن أصليه بين الأذان والإقامة؟ لا يا أخي، وإنما تصليه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى الظهر، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء حينما ينتهي وقت صلاة الضحى وقبل أن يدخل وقت صلاة الظهر. إذا استقرت الشمس في الاستواء في وسط السماء تتوقف عن الصلاة، وهذه دقائق قليلة معدودة، وقبل هذا وقت لصلاة قضاء الوتر تقضيه شفعا. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلاه ضحى 12 ركعة، يعني كان يوتر عليه الصلاة والسلام 11 ركعة بالليل، فإذا فاته من الليل صلاه من النهار 12 ركعة، يسلم من كل ركعتين، وهذا استحبابا لا وجوبا. يسأل عن لقطة الحرم، ولقطة الحرم لا تملك، وإنما ينبغي أن لا تأخذها لعل صاحبها يأتي إليها، فإن أخذتها فيلزم إنشادها، السؤال عن صاحبها، فإلا لم تجد صاحبها فتتصدق بها عنه. يقول السائل: هل يجوز تكرار الفاتحة في صلاة واحدة؟ لا يا أخي، لا تكرر الفاتحة في ركعة واحدة، وإنما السنة قراءتها مرة واحدة فقط بلا تكرار. ويقول السائل: احتلمت ولم أشعر إلا بعد صلاة العشاء، وقد صليت جميع الفروض من الفجر إلى العشاء، ثم نمت ولم أغتسل، ثم قمت فغيرت الملابس وصليت الفجر والظهر ولم أغتسل. لا يا أخي، يجب عليك أن تقضي الصلوات التي صليتها بعد احتلامك وقبل اغتسالك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر، كان عليه جنابة فصلى ناسيا، فخرج فرأى أثر الجنابة فتذكر، ثم إنه أعاد صلاة الفجر. فالمرء إذا صلى صلاة أو أكثر من صلاة حال جنابته احتلام أو جماع ثم ذكر بعد ذلك، فعليه أن يعيد الصلاة. أما من صلى بنجاسة ناسيها فلا يلزمه إعادة. تسأل السائلة عن العمرة لجدتها وأمها اعتمرت عن آخر. نعم، يجوز للمرء أن يعتمر عن الميت مطلقا وعن الحي بعد علمه إذا لم يستطع المجيء بنفسه. عن الميت مطلقا وعن الحي إذا لم يستطع المجيء وبعد علمه بذلك. يقول: إذا شك في جنابته فاغتسل للجمعة وللجنابة. صح، إذا تذكر أنه شك مثلا هل عليه جنابة أو لا فاغتسل ناويا بها الجنابة إن كانت عليه، وناويا بها غسل الجمعة، فيجزئه ذلك. يقول: إذا قتل بعض الحشرات في الحرم وحال كونه محرم، نقول: لا يفعل ذلك إلا للمؤذي، فالمؤذي لا بأس بقتله في الحرم والإحرام سوى المؤذي من الآدميين. يقول: إنه يعاني من خروج قطرات من البول بعد الفراغ من التبول، ما حكم صلاته؟ مثل هذا يتوضأ بعد دخول الوقت، وينوي بوضوئه استباحة الصلاة، ويجزيه هذا الوضوء فيصلي به الفرض والنوافل، ولا يصلي بوضوء لصلاة خرج وقتها. مثلا توضأ لصلاة العصر وصلى العصر، فلا يصلي بهذا الوضوء صلاة المغرب، بل إذا دخل وقت المغرب توضأ وضوءا جديدا. هل يجوز الصلاة على من يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ نعم، إذا مات على هذه الحال فيصلى عليه، لكن الأصل في مثل هذا ألا يبقى، أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. قدم بعمرة ويسأل عن أن هل يعتمر لغيره، وأقول: أخي، ما دمت قدمت بعمرة وأديتها فلا تكرر العمرة وإنما كرر الطواف بالبيت شرفه الله. فإن خرجت إلى مكان ما قريب أو بعيد لحاجة كجدة والمدينة والطائف وأردت العودة إلى مكة فلا بأس أن تعود إليها بعمرة، وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.